ومين غيرك عشان اعيش عايش ليكي عايش ليكي يا غنوة في قلبي ما بتبكيش عايش ليكي عايش ليكي ومين غيرك عشان اعيش عايش ليكي عايش ليكي يا غنوة في قلبي ما بتبكيش ولو كان عمري ما يقضيش هموت فيكي عايش ليكي عايش موت فيك.